زوجة تزوج بستين رجلا يصلح هذا؟ أعانها الله وأعان أزواجها لمن سترضي ومع من ستكون. والأمة الإسلامية في هذه الأحوال ما بين أكثر من 60 قطعة من مملكة ومشيخة وإمارة وسلطنة ودولة وجمهورية وما أعلم. فروا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن كانت الأنبياء عليهم صلوات الله وسلم تسوس الناس، لكن سياسة شرعية ليست سياسة غوية كما يقول عتاة البشرية في هذه الأزمنة الردية. لا دين في السياسة، أي كلها كذب واحتيال ومكر، ولا سياسة في الدين، لا سياسة في الدين كذب ولا دين في السياسة. نعم سياستكم المزورة ليس فيها دين الرحمن، ما فيها إلا دين الشيطان، لأنها قائمة على الكذب والاحتيال والمكر والخداع. أما القيام على الشيء بما يصلحه والوفاء بالعقود والعهود مع العباد جميعا ورعاية الأمور والسياسة الإسلامية المثلى، هذه في دين الله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تؤذن ليش؟ نكمل هذا بعد الكرام. فالقيام على الشيء بما يصلحه سياسة، ورعاية الشيء حسب قواعد الحكمة والعدالة سياسة. ففي مجال التعليم ونصرة دين الله بالحجج والبراهين تدخل السياسة، وفي مجال الحكم والوصول إلى الحق الذي يريده رب العالمين تدخل السياسة، وهكذا في جميع شؤون الحياة. وإذا أردنا أن نضرب مثالا على هذا وعلى سياسة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في العلم والحكم وفي جميع شؤون الحياة، فلنرجع إلى كتاب الله لنرى أحوال الأنبياء. ولا أريد أن أسهب وأفصل، فأقتصر على مثالين لحال نبيين. أحدهما سلك سياسة علمية أيد بها دين الله وقضى على المضرة التي تلصق بدين الله، ونبي آخر سلك سياسة حكمية في الحكم وصل إلى مراد الله القدري الذي يحبه ويرضاه، فهو مراده الشرعي، وألهمه الله سياسة حكيمة في حكمه ليتوصل إلى ذلك الأمر. حياة الأنبياء كلها سياسة، لكن كما قلت أقتصر على نموذجين اثنين فقط. النموذج الأول والمثال الأول السياسة العلمية لخليل رب البرية إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. قص الله علينا نبأه وكيف سلك مع قومه مناظرة حكيمة في القضاء على المفسدة المتعلقة بالأديان لإثبات صحة دين الإسلام ونصره بالحجة والبرهان. والمناظرات التي جرت بينه وبين قومه حكاها ربنا جل وعلا في سورة الأنعام في حدود آية 70 فما بعدها، يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي في اعتقادكم أوليس كذلك أنتم تقولون هذه الكواكب آلهة؟ هذا ربي حسب ما تعتقدون، وأنا أتنزل معكم إلى هذا المستوى من أجل أن أظهر لكم باطلكم. هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا قوم ابحثوا، هذا إله لا يصلح أن يكون إلها. إذا ما هدينا إلى الصواب فنحن على ضلال وفي تباب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا إله الآلهة، ما رأيكم في هذا أكبر الآلهة عندكم. فلما أفلت إله يغيب إله يتغير، إله حادث، إله يسير، إله مقهور، أرب يبول الثعلبان على رأسه ألا ذل من بالت عليه الثعالب، إله مقهور لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. المفاصلة بيني وبينكم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه المناظرة ما قيمتها يا أحكم الحاكمين؟ أنت بكل شيء عليم، ما قيمتها؟ وتلك حجتنا، هذه هي السياسة العلمية، الحجة القوية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، في قصة نبي الله يوسف، وهي المثال الثاني الذي سأذكره. ولننظر إلى تعليق ربنا جل وعلا وتعقيده على هاتين القصتين، سياسة في العلم وسياسة في الحكم. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم، إذا رفع الله درجته بما من عليه بهذه السياسة العلمية المثلى التي كبت بها الباطل وأهله ودمغهم وأظهر الحق ونصره، سياسة علمية لدفع المضرة عن الأديان ولنصر دين الرحمن. هذه سياسة أم لا؟ القيام على الشيء بما يصلحه، رعاية الشيء على حسب قواعد الحكمة والعدل والإنصاف. فهم يرون أن هذه الكواكب آلهة، أنا سأسايركم في اعتقادكم لنصل بعد ذلك إلى حق ينبغي أن نكون عليه أنا وأنتم. هذه آلهة تذهب وتغيب وتختفي، لا بد من إله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فاطر السماوات والأرض. إذن سياسة علمية يقول ربنا معقبا عليها ومادحا لها، وما من على خليله إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه بها، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات، وأن آتيناها إبراهيم على قوم إن ربك حكيم عليم. السياسة التي في الحكم حكمية ثانية للنبي الصالح يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. يخبرنا الله جل وعلا عن حاله مع إخوته عندما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ليدفع الريبة عن أخيه الذي هو شقيق له من أمه وأبيه، وليدفع الريبة عن نفسه وأنه ما صنع هذا. ثم استخرجها هذا الصواع الذي هو صاع يكال به من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، كما هم كادوا له ليضروه ويؤذوا كاد الله له عليهم ليستخرج الحق منه، وليكون هذا سببا لحضور أبويه بعد ذلك كما قدر الله وشاء، وهذا أمر يحبه الله ويرضاه، فكاد له بهذا الأمر وهو أن ألهمه. هذه سياسة، أن يضع الصواع في رحل أخيه، ليترتب على هذا ما يترتب من مجيء أبويه، وليترتب على هذا ما يترتب بعد ذلك من ظهور الحق، وأن الله لا يتخلى عن عباده المخلصين. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما يستطيع أن يأخذه، لأنه كان في حكم شريعة ذلك الزمان التي فيها نبي الله يوسف أن الذي يسرق يغرم مثلي ما سرق، يغرم مثلي ما سرق ويعذر، فلا يقطع ولا يؤخذ. وكان في شريعة يعقوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أن من سرق يصبح ملكا لمن سرق منه ذلك المتاع. ولذلك قال لهم: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هذا جزاء الظالمين، هذه شريعة أبينا يعقوب، السارق يكون ملكا لمن سرق منه إذا ثبتت عليه السرقة. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما يستطيع أن يأخذه إلا أن يشاء الله، بهذا الكيد الذي ألهمه الله إياه. وهذه السياسة المثلى، وهل هذه سياسة فيها احتيال ومكر وكذب ووصول إلى باطل أو إلى حق؟ إلى حق أخوه من أمه وأبيه، هو أولى به من إخوته الذين هم من أبيه دون أمه. يضاف إلى هذا فيترتب على هذا كما قال يعقوب بعد ذلك: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وأقدار الله مرتبة على بعضها، وقدر الله الكوني إذا وقع على يد الأخيار يدل على أنه يرضاه ربنا القوي فهو محبوب له، فكأنه أمر شرعي، وهذا القدر على يد من جرى، على يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم، على يد النبي يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فهو حكم قدري شاءه الله أن يترتب عليه ما يترتب، لكن على يدي هذا النبي فيوافق محبة الله القوي، وبالتالي هذا حكم شرعي يحبه الله ويرضاه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو يوسف، وكانت عمته وضعت المنطق والحزام تحت ثيابه عندما كان صغيرا، وقالت: فقدت هذه المنطقة لأجل أن تثبت السرقة على يوسف، لأجل أن يكون لها من حبها له. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني لأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إلى آخر الآيات. الشاهد فيها إخوة الكرام كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذا محل الشاهد. واسترسلنا في قراءة الآيات بعد ذلك وهي خير وبركة. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. وقال في حق خليله إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ذاك في العلم وهذا في الحكم، ذاك في العلم وهذا في السلطان، ذاك في الدعوة وهذا في السيف. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن اقتصرت على هذين المثالين وأثرت ذكرهما من الأمثلة الكثيرة المتعلقة بسياسة أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه التي ذكرها الله في كتابه لأشير إلى أمر لا بد منه. هناك كما قلنا سياسة علمية لتأييد دين رب البرية، وهنا سياسة حكمية في الحكم والسلطان لتأييد دين الرحمن. ودين الله يتقوى بهذين الأمرين، بحجة وبرهان وبسلطان معه سيف وسنان. ولذلك إذا افترق هذان الأمران، إذا نحينا الدين عن السياسة تخبطت الحياة وفسدت. فالعلماء الذين يحملون الدين سيكونون في رحمة وعطف ورعاية الكافرين الملعونين، أوليس كذلك؟ علماء عندهم حجة وبرهان لكن ليس معهم سلطان ولا سيف ولا سنان. من الذي سيرعى شؤونهم؟ ومن الذي سيحكمهم؟ ومن الذي سيدبر أمورهم في هذه الحياة؟ ينفذ شرع الشيطان شيطان من الشياطين. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى وانظر بحثه في هذا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وهي رسالة مطبوعة على الإنفراد السياسة الشرعية والموضوع موجود ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 210. يتحدث الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله عن هذا الأمر فيقول إذا لم يكن مع العلماء سلطان ورضي العلماء بتحصيل العلم والعكوف عليه وما سعوا لإقامة سلطان وحكم ليكون الدين كله لله فهم ضالون كالنصارى تماما، كما هو حال القسس والرهبان تنحوا عن شؤون الحياة وحاكمها بعد ذلك الكفرة شر البريات. فيريد منا من يدعون إلى فصل الدين عن السياسة أن يبقى العلماء كالقسس ضالون تائهون حائرون، هذا يضربهم وذاك يقتلهم ولا ناصر لهم. وحكم بلا دين هذا طريقة المغضوب عليهم وهو طريقة اليهود الذين غضب عليهم ربنا المعبود الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. الحكم إذا تجرد عن الدين ما مآله؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ولذلك قال الله بعد ذلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالحكم إذا تجرد عن الدين علو وفساد، الدين إذا تجرد عن الحكم ضلال وضياع، ضلال وضياع. ولذلك صنفان في الأمة إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. العلماء يجتثون الشبه ويزيلون الأوهام من الأذهان ويقررون بالحجج والبراهين دين الرحمن، ووراءهم بعد ذلك سلطان وسيف وسنان يدعو الناس إلى دين الإسلام بعد أن أزيلت الشبه. فمن كابر وركب رأسه لا بد من علاجه، وإذا لم ينفع معه الكلام فلا يصلحه بعد ذلك إلا السيف والسنان. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن علماء حكام لا بد من وجود السياسة والحكمة عند هؤلاء وهؤلاء. فالعلماء كما قلت يقررون دين الله ويدفعون الشبه عنه، وأولئك ينفذون أحكام الله ويأخذون على أيدي المفسدين يطرونهم على الحق أطرا. وإذا صلح هذان الصنفان صلح الناس، وإذا فسد هذان الصنفان فسد الناس وفسدت الحياة. وهذا الكلام مأثور عن سفيان الثوري عليه رحمة الله كما في حلية الأولياء في الجزء السابع صفحة 5، وكان يقول هذا العبد الصالح: لله قراء وللشيطان قراء، وصنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. وروي الأثر مرفوعا إلى خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه في كتاب حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر عن ابن عباس مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. والحديث ضعيف مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه، لكن كما قلت لكم إنه ثابت من كلام سفيان ومعناه صحيح. فالحجة العلمية البرهانية النظرية لتأييد دين الله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. السياسة في الأحكام وفي تدبير شؤون الأمة وفي الحكم بينهم، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء في الحكم والسياسة الحكمية، نرفع درجات من نشاء في العلم والإرشاد والتبليغ والحجة والدعوة بالتي أحسن، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فدين بلا سلطان ضائع، سلطان بلا دين ظالم جائر فاجر، يريد علوا في الأرض ولا فسادا. ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية: الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم من يريد علوا في الأرض وفسادا كغالب الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الرحمن، أفسد بنظامه وعلا وطغى وبغى وتجبر. ومنهم من يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا، يحب أن يتعالى وأن يتكبر لكن لا يريد أن يفسد في الحياة بقوانين وضعية، يريد الزعامة والسلطة ليحكم بين الناس بالحق، لكن هو ليكون له ما ليس لغيره فهو عالي وعند الله وضيع، وإن حكم بالحق بين الناس وكل شيء بحسابه. ومنهم من يريد في الأرض فسادا ولا يتطلع إلى علو، كأكثر شياطين الإنس

وبعد ذلك السلطان مكانه قصر الحكم مع أعوانه ووزرائه يقررون ما شاءوا. قد يقررون أن اللواط حلال وهذا مقرر في بريطانيا، هذا رأي البرلمان، بل وصلوا في هذه الأيام إلى أن التزاوج بين الذكور مشروع ويسجل هذا في المحاكم البريطانية لا دخل لقسيس ملعون يأتي ويقول كيف هذا تبيحون التزاوج بين الذكور، يقولون له ما لقيصر لقيصر وما لله لله، نحن الآن في مجلس العموم البريطاني لسنا في كنيسة، إذا جئنا إلى الكنيسة دجل علينا بما تريد، وأما إذا جئنا لمجلس العموم فلا كلام لك ولا دخل لك في شؤون الحياة. إذن دين ضائع حقيقة، ذليل مهين لا وزن له ولا رأي في الحياة. من يريد فصل الدين عن السياسة يريد هذا، تجريد الحكومة عن الدين، فلا يشترط أن يكون في المسؤولين دين، ولا يشترط في القوانين أن تكون مأخوذة من شريعة رب العالمين، هذا معناها. لكن شياطين الإنس ما عبروا عن حقيقة فصل الدين عن السياسة بهذه الحقيقة المرة التي يردها كل مسلم، فماذا قال لهم؟ نفصل الدين عن السياسة، يعني السياسة يتولاها صنف واعي ممتاز في الأمة وبقية بعد ذلك الأمة مسلمة، من الذي قال لكم اتركوا دينكم؟ كأنهم يقولون لهم الدين يرعاه فرقة والسياسة يرعاها فرقة ولا تعارض بينهما، يوهمون الناس بهذا، لكن حقيقة الأمر هو تجريد الحكومة عن الدين. ولذلك الآن عندما جردت الحكومات عن الدين بقي حكم يقال دليله آية كذا أو حديث كذا، أو يقال مادة كذا ومرسوم كذا، مراسيم سلطانية. أين النصوص الشرعية؟ يقال النصوص الشرعية هذا دين، نحن الآن سياسة وحكم، لا دخل للنصوص الشرعية في السياسة ولا في الحكم. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب. فإذا هذا هو المقصود من فصل الدين عن السياسة، تجريد الحكومة عن الدين، ثم تجريد الرعية تبع لما؟ لأن الحكومة نائبة الرعية في الحكم، لأن الحكومة وكيلة الرعية في تدبير أمور البلاد. فإذا كفر الموكل وتجرد من الدين أما يكفر الوكيل؟ أما يكفر هذا وكيلك؟ أما يكفر الموكل؟ الوكيل كفر وأنت رضيت به، فماذا يكون الأمر؟ القضاء على الدين من الحكومة ومن الرعية، لكن ستروه بهذه الكلمة المهذبة. هذا حال السياسيين الملعونين الماكرين، قالوا فصل الدين عن السياسة يقصد منه القضاء على دين الله، ليس في رجال الحكم بل في كل فرد من أفراد الأمة، لأن هذا الوكيل عندما كفر يكفر موكله عندما رضي به وأنابه عنه. ولذلك عندما لا يحكم بشريعة الله والحكومة والرعية أنابت هذه الحكومة عنها، فما يجري على الموكل يجري على الموكل. ولذلك المراد من فصل الدين عن السياسة، المراد أصالة إلغاء دين الله والقضاء عليه، لكن بعبارة سياسية، بعبارة سياسية ردية كالسياسات الملتوية في هذه الأيام. فيفصل الدين عن الحياة، لا يقصد من فصل الدين عن الحياة أن الدين يرعى كما أنزله الله وأن أولئك لهم شأنهم، لا. وهذا سأقرره بأمور فانتبهوا لها. إذن هذا هو معنى الفصل، معنى الفصل تجريد الحكومة أولا من الدين، ثم تجريد الرعية تبعا من الدين، لئلا يبقى للدين وزن لا عند الحكومة ولا عند المحكومين. هذا هو معنى فصل الدين عن الصيام. هذا الأمر خطر جدا ويترتب عليه أحكام خطيرة منكرة فظيعة. ما أعلم ستصلون العشاء، انتهوا الإخوة أم لا؟ انتهوا عندهم. نعم، إذا انتهيتم، لأن ما عندي من أمور ثلاثة سأذكرها إذا بدأت فيها من كتابة لا أريد أن أقطعها، وما أظنها تنتهي في أقل من ربع ساعة. فهذه الأمور الثلاثة التي تحقق لنا وتبين لنا شناعة هذا الفصل وخطره وما يترتب عليه من فساد وضلال نتكلم عليها إن شاء الله في الموعظة الآتية، ثم بعد ذلك نستعرض الأمر الرئيسي وهو مناقشة هؤلاء. نحن فقط سننظر الآن في خطورة هذه الدعوة وشناعتها وماذا يترتب عليها من بلاء وضلال وفساد، ثم سنناقشهم. قوانينكم الوضعية التي زعمتم أنها تصلح الحياة وشريعة الله لا تصلح، تعالوا لكنا نتناقش ولنرى أي الفريقين أحق بالهدى وبالحكمة وبالصواب والرشاد، شرعكم أم شرع الحكيم الخبير. نذكر ما في شرع الله من اعتبارات ومميزات، ونقارن هذا بعد ذلك بالقوانين الوضعيات التي هي وضعية ووضيعة، ليظهر بعد ذلك الحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هوانا تبعا لشرعه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.